القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع ذكرى المطرب الفنان عبد العزيز محمود الذي غاب عنا في 25 من شهر أغسطس عام 1991، أي منذ 30 عاما. كان عبد العزيز محمود واحدا من أشهر نجوم الغناء في الإذاعة والسينما والحفلات العامة والأفراح طوال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وكانت أغانيه ملء القلوب والأسماع. كان الطفل عبد العزيز محمود يهوى سماع الغناء البلدي الذي كان يتصدره كل من محمد عوض العربي والسيد درويش طنطاوي والحجة زينب المنصورية، ولما اشتد عوده بدأ يستمع إلى أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب ويرددها بين أقرانه في شركة شل بمدينة بورسعيد، وكان يملك صوتا قويا وأذنا موسيقية أعانته على سهولة وسرعة التقاط نغماتها. كان للصدفة دور هام في حياته، فقد التقى بالموسيقار مدحت عاصم أثناء إحدى زياراته لمدينة بورسعيد، وكان وقتها يشغل منصب رئيس قسم الموسيقى الشرقية بالإذاعة، واستمع إلى عبد العزيز محمود في أحد ألحان محمد عبد الوهاب من فيلم يحيى الحب، فاكتشف موهبته الفطرية ونصحه بزيارته في مكتبه بالإذاعة في القاهرة. وفي عام 1937 جاء عبد العزيز محمود إلى القاهرة، وأتاح له مدحت عاصم فرصة أداء الامتحان أمام لجنة الاستماع، فأجازته مطربا بالإذاعة، وكانت أولى إذاعاته في اليوم 29 من شهر يناير عام 1937، وغنى لحنين لشيخ الملحنين زكريا أحمد الذي كان ثاني كبار الموسيقيين الذين مهدوا له طريق احتراف الفن. اتخذ عبد العزيز محمود لنفسه نهجا وخطا فنيا يلائم طبيعته واستعداده الفطري، ولم يقلد فيه أحدا ممن سبقوه، وهو اللون الشعبي الذي يتميز ببساطته وسهولته وبعده عن الافتعال وبإيقاعاته الراقصة. ومن عبد العزيز محمود نستمع إلى هذا اللحن الراقص: الدنيا فيها المنى، فيها الفرح والضنى، فيها المقدر لنا، الدنيا انتي وانا. تأليف الشاعر الغنائي محمد علي أحمد. الدنيا فيها المنى، فيها الفرح والضنى، فيها المقدر لنا، الدنيا انتي وانا، انتي وانا. في الكون انفاسه في عام 1947 جذب عبد العزيز محمود أنظار منتجي السينما وتألق في عدد من الأفلام، نذكر منها فوق السحاب، منديل الحلو، ساعة لقلبك، أسمر وجميل، شباك حبيبي، وهيبة بنت الغجر. وفي عام 1951 اتجه عبد العزيز محمود إلى مجال الإنتاج السينمائي وكون شركة باسمه، وأهدانا مجموعة من الأفلام، منها خد الجميل، المقدر والمكتوب، علشان عيونك، تاكسي الغرام، الذي بلغ فيه قمة التألق مع النجمة الفنانة هدى سلطان. ومن فيلم تاكسي الغرام الذي عرض على الشاشة عام 1951 يغنينا عبد العزيز محمود هذه التقطوقة المرحة: شوف شوف شوف قلبي الملهوف بيقول يا صباح الفل. كلمات الشاعر علي السهاجي، مقام أعجم. واشتقت لك انا وفي قلبي معزتك، والبدر في صلايته فكرني بصلايتك، والورد في رقيته فكرني برقيتك. يا فايتني من سنة للفكر والظنة، ومفرح القلوب بحبك اللي انا بحبك اللي انا. مش بخيل وتعالى وطل، تعالى وطل، تعالى وطل. سنة حفظت الجماهير هذه الألحان الخفيفة وكانت ترددها بكل سهولة ويسر، وكان عبد العزيز محمود من ألمع نجوم حفلات الإذاعة الخارجية التي كانت تقيمها على مسرح الباخرة سودان. ومن هذه الحفلات يغنينا عبد العزيز محمود: يلي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي، هجرك والله مكان على بالي تعالي تعالي. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، مقام هزام. شغلت القلب الخالي عليك والله ما كان على بالي. تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي. تفتح خدك يا معلي فتحت عناي وخيال قدك يا مناديت ولا رد عليا. تفتح خدك يا مناديت ولا رد عليا وخيال قدك يا مناديت ولا رد عليا. واستنيت ايام وليالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي. تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي. تعالي تعالي تعالي حبك شفت كتير وعشقت كتير لكن حبك خلى القلب يعيش له أسير. قبل ما حبك شفت كتير وعشقت كتير لكن حبك خلى القلب يعيش له أسير. واستنيت أيام وليالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي. تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي. تعالي تعالي تعالي نصيبي. لو كان لي في الدنيا نصيب في الدنيا نصيب. الدنيا نصيب وانت حبيبي. لما اقول انا ليا حبيب انت نصيبي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الفنان الشعبي الموهوب عبد العزيز محمود، نجم الأفلام السينمائية والحفلات والأفراح، الذي كان صوته ملء الأسماع على مدى ربع قرن من الزمن، وذلك احتفالا بذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.